يستجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الأمور هي أساس العقيدة وهي تحقيق لا إله إلا الله التي هي الركن الأول من أركان الإسلام التي لا يصلح بدونها أي عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غيره. فمن أخل بلا إله إلا الله لم يصح منه أي عمل. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والدعاء هو العبادة. فإذا دعوت صاحب الضريح فأنت عبدته، إذا طلبت منه شيء فأنت عبدته. ثم سؤال يطرح نفسه، يقال لهؤلاء الذين يذهبون للأضرحة، إذا كان أصحاب الأضرحة يستطيعون أن ينفعوا الأحياء فهل يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم؟ ماذا سيقول هؤلاء؟ إن أجابوا بنعم فنقول فليخرجوا. إذا كان وهو ميت ينفعك وأنت حي، ينفع نفسه ويخرج علينا. وإلا إذا كان لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفعك أنت؟ وأنت تقدر على ما لا يقدر عليه هو، أنت تستطيع أن تدعو له وتنفعه بهذا الدعاء، تستطيع أن تتصدق عليه، وتستطيع أن تستغفر له، وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا لك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذه كلها عملها وقت حياته، أما بعد وفاته فإنه لا ينتقل ليعمل مرة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. حصلت على مبلغ طيب وأرغب في تقسيمه على أولادي بأن أشتري لكل واحد منهم سكنا يسكن فيه، وذلك للذكر مثل الأنثيين، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح. يقول: ما حكم تأذية النصارى في وفاة البابا؟ التأذية معناها التسلية والمواساة، والكفار ليسوا أصدقاء ولا يجوز أن نكن لهم مودة، وإنما هم أعداء ونتعامل معهم على وفق المصالح لنا دون أن يخالط ذلك مودة ورحمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يجوز تعزية الكافر ولا مواساته في مصيبته. ولا مشاركته بأفراحه كأعياد رأس السنة التي ينخدع فيها بعض الناس، وإنما الواجب على الإنسان أن يوالي ويعادي في الله، يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر. والملاحظ أن بعض الناس الذين يشاركون ويهنئون بعض النصارى في أعيادهم أو يعزونهم في مقابلهم، نجدهم لا يعزون إخوانهم المسلمين في مصائبهم ولا يهنئونهم بأعيادهم. الذي يلجأ إلى مثل هذه الأمور فيه خلل في عقيدته وفي تركيبة إيمانه، فلا يلجأ إلى هذه الأمور إلا من كان في قلبه مرض. فيها قوما صالحين فانتقل من بلده الى البلد الذي ذكر له، ثم مات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون انه جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون انه ما عمل خيرا قط. فانزل الله تعالى ملكا يفصل بينهما، فقال قيسوا ما بين البلدين فإلى أيهما أقرب كان من أهلها. فقاسوا ما بين البلدين ووجدوا أنه إلى البلد التي ذهب إليها أقرب من زيادة شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. فالإنسان لا بد أن يعالج مشكلته بسبب رجوعه إلى هذه الذنوب ويصحح أخطاءه لئلا يقبض وهو على الذنب قبل أن يفوت، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه أجله. فإذا تبت إلى الله فاحمد الله واشكره على أن وفقك إلى هذا الأمر، لكن عالج وضعك لئلا تنتكس وترجع إلى الذنب ثانية فتموت وأنت على فعل الذنب قبل أن تتوب. يقول ما هو الوقت المناسب للدعاء؟ كل وقت، كل وقت صالح للدعاء، لكن هناك أوقات ترجى فيها الإجابة أكثر، كما بين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات وثلث الليل الآخر وأثناء الطواف وعند نزول الغيث، هذه الأوقات وكذلك ساعة في يوم الجمعة أرجاها أنها آخر العصر قبيل الغروب، فهذه الأوقات أرجى من غيرها. والإجابة قد تكون في كل وقت، لكن لله في دهره نفحات، فينبغي للإنسان أن يتعرض لنفحات ربه لعله يدرك منها خيرا. هذا سؤال في التجارة، يقول انه يوجد اكتتاب السهم بنبرة كذا ويقولون الربح بنسبة 15 إلى 20% لمدة كذا، وهذا الاكتتاب لبناء مبنى، فما حكم الاكتتاب؟ هذا من الدعايات. الربح والخسارة ما يعلم بها إلا الله، وليس لأحد أن يقدر هذا الأمر قبل حصوله، لأن الله جل وعلا هو المسعر وهو الذي يغير الأحوال. والإنسان إذا دخل إلى السوق، فسوق الخضار أبسط حاجة، ينظر الأسعار، بعض الناس يشتري البضاعة ب10 ريال ويبيعها ب20، وبعضهم يشتريها ب10 ويبيعها ب8. فهذه الأمور الذي يتحكم فيها هو الله جل وعلا، وما يقول هؤلاء هو مجرد دعاية لأجل أن يأخذوا أموالكم ويضموها إلى ما يريدون ليحققوا ما يريد. لكن الإنسان إذا أنه دخل فيها وساهم فيها فهي من التجارة المباحة، لكن لا تقول أنتم شرطتوا علي أني 24 ولا 15، لأنهم لا يملكون هذا الشيء، وإنما الأرزاق بيد الله. قد يكون الربح 100% وقد يكون خسارة، وقد لا يرجع لك شيء من هذا المال. فالدعايات خاصة في مسائل العقار في هذا الزمن بلغت حدا شديدا، فلا بد أن يكون الإنسان على حذر وتنبه لها ولا ينخدع بمجرد الدعايات. يقول ما حكم أن يجتمع أشخاص معينين يجمعون كل شهر مالا معينا يدفع كل واحد منهم 500 ريال ويدفع لواحد منهم وفي الشهر الثاني والثاني حتى يأخذ كل واحد منهم سهم؟ هذا فيما يظهر لي أنه لا بأس به، هذا من باب التعاون، نوع من الإقرار وتعاون فيما بينهم، وأرجو إن شاء الله ألا شيء. نحتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.